وعلى آله وصحبه ومن والاه، نستكمل إن شاء الله تعالى أبيات منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند البيت 40 في المنظومة، وحتى نذكر المنظومة تتحدث عن أصول الفقه وقواعده، أصول الفقه وقواعد القواعد الفقهية. وقلت قبل ذلك أن مجال البحث في أصول الفقه مصادر الأحكام، القرآن والسنة والإجماع والقياس وهكذا. أما مجال البحث في القواعد الفقهية فهو الفقه، باعتبار الفقه مادة الفقه، يعني قاعدة عامة يضعها ويقاس عليها جميع الوسائل الجزئية، لا ضرر ولا ضرار، خلاص يبقى التدخين حرام لأنه ضار، والحشيش حرام لأنه ضار، مش كده ولا والفرقة حرام لأنها تولد العداوة والبغضاء بين المسلمين، والربا حرام، لا ضرر ولا ضرار، ده بالرأس كل شيء ضار حرام. تغير الزمن، تغير العصر، جاءت أشياء جديدة، حبوب صليبة كلها، بنجو كله حرام كما قلنا، لأن عند القاعدة الأولى لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة يقاس عليها جميع المسائل الجزئية وهكذا، جميع المسائل الجزئية في الفقه تقاس عليه. المشقة تجلب التيسير، الواجبات تسقط بالعجز، الدين يسر، الدين يسر، ما الشاهد من المنظومة، الدين الإسلامي يسر. استدل ببيت من منظومة القواعد الفقهية، يلا أيها الجهبذ، يا جهبذ استدل ببيت من منظومة القواعد التي نشرحها الآن. الدين يسر، محدش خالص، شيخ وائل حفظك الله، نسينا، وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض ترى، مش كده ولا ايه؟ المشقة تجلب التيسير، بيت من المنظومة، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، يعني مشقة وتعب، مش كده؟ البيت السابع محدش حافظ خالص، ما لما نشرح ويتعب أنفسنا زي بعضه، نسأل الله العفو والعافية. اخوان ما ينفعش الكلام ده. طيب البيت 40 يقول الناظم: ثم حديث النفس معفو فلا، حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. يتحدث في هذا البيت عن حديث النفس، هناك فرق بين حديث النفس والهم والعزم والإرادة والعمل والخاطر والفعل، في فرق. حديث النفس ثم حديث النفس معفو فلا، يعني إذا حدثت نفسك بشيء لا إثم عليه، رجل حدث نفسه أن يسرق ولم يسرق هل عليه إثم؟ أنا أسرق أسرق سأسرق سأسرق سأسرق ولا مش سارق. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني في النفس معفو عنه، في هناك فرق بين الفعل والعمل عند العلماء، الفعل والعمل. الفعل يشمل عمل الجوارح وقوي اللسان، ده كله فعل. والعمل يشمل عمل الجوارح فقط. لذلك الفعل اعم من العمل. الفعل ها، وافعلوا الخير، افعلوا بلسانكم رجل قال قولا حسنا فعل، عمل بيده فعل. يبقى الفعل يشمل قول اللسان وعمل الجوارح، اما العمل لا ينطبق الا على عمل الايه، الجوارح فقط. هذا مهم. قال حديث النفس معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم. طبعا وهذا في دفع حرج، في دفعه حرج ومشقة. انسان يحدث نفسه كيف يدفع هذا الحديث؟ هو يحدث نفسه معصية؟ لا شيء. كيف يدفعه؟ استعيذ من الشيطان الرجيم. عاد الحديث مرة اخرى، ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او ايه، او تتكلم. طبعا فلو ان الانسان يؤاخذ بما تحدثه به نفسه لكان يلحقه بذلك حرج وشقة. يعني تخيل ان الله حسبنا بما نحدث به انفسنا. حديث نفسك الاول، انت جالس في نفسك حديث، نفسك حدثتك معصية بيت الله، لو ان الله اخذك حرج مشقة. فمن باب التيسير الله عز وجل عفى عن هذا. طبعا لا فرق في حديث النفس بين العبادات والمعاملات. طبعا انسان في صلاته ويصلي حدثته نفسه ان يخرج، حدثته ولم يخرج، صلاته صحيحة ويكمل حديث نفس. انسان حدث نفسه ان يعتق عبده او سيوقف بيته او سيطلق امرأته، يعني يعمل ايه؟ نفسه طلقك، انا عاوز اطلقك، يريد اقول لك انت طالق. ده من غير ما اتكلم، ده من جوه عقل باطن، هو ايه تفحان منها يعني، خلاص بلغت الروح العقول، هو نايم عن مخدة منه نفس طلق. حديث نفس، هل يقع هذا الطلاق؟ حديث نفس، هواجس معفو عنها ها. ولو حدث نفسه بانه سوف يعق والديه، ابوه وامه يعقوهما، لو يؤاخذ بهذا. طبعا لو حدث نفسه ان يشرب الخمر ملتزم، وان نفسي ادوق الخمر دي ولو مرة حتى اعرف طعمها ايه، اجرب، ثم فاجتنبوه. نفسه تحدثه بالاشياء ده، حتى ان الصحابة شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يأتي الى حديث فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، يأتي الشيطان الى احدكم فيقول هذا. لو حدثت به امر عظيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لله لا يؤاخذك. قال حدث نفسه ان يسرق، اما اذا حد احدث عملا، هو كلام الشطر الثاني، ثم حديث النفس معفو، فلا حديث النفس ايه معفو، فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. ما معنى ما لم يؤثر عملا؟ ما لم يترك عملا، ما لم يخلف عملا، يعني تحول حديث النفس الى ايه، عمل، إذا خلف عملا يؤاخذ به. عملا يعني يشمل الفعل ويشمل القول. العمل يساوي فعل زائد قول، فعل الجوارح وقول ايه اللسان. قال طبعا بعد ان فرق بين الفعل والعمل. حديث النفسي يا اخواني لا يشتمل على هم، الهم اعلى من حديث النفس. هم من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسن. الهم درجة اعلى من حديث ايه النفس. كل حديث النفس هو الخاطر او الهاجس، خاطر او هاجس. الهم درجة اعلى، بعد الهم الارادة، بعد الارادة العمل، العزيمة العمل. ولذلك اصحاب الجنة لماذا احرق الله جنتهم وهم نيام؟ لانهم عزموا على فعلهم. ان اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ثم ما فعلوا؟ انما عزموا، ناموا على هذه النية، عزموا على هذا الفعل. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. قالوا يا رسول الله يا ذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا. ايه معنى حريصا؟ عازما على قتل صاحبه، يعني عزم. ولذلك الله عز وجل يؤاخذنا بالعزم، عزم على الفعل. حديث نفسي الله يعفو عنه. الهم مرتبة فوق حديث النفس، يعني يحدث النفس ثم يهم ويعزم، يهم ويعزم. فهذا الذي يعاقب عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. اما في قوله تعالى عن الحرم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هنا إرادة أعلى من حديث النفس. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني هم هما جازما. طبعا إذا حديث النفس هذا كما قلنا عفى الله سبحانه وتعالى عنه. إذا هذا البيت نقول مرة أخرى، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. قال والأمر للفور ثواب الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. إيه معنى والأمر للفور؟ هذا قاعدة فقهية مهمة. الأمر الشرعي يفيد الفورية، لا يفيد التراخي إلا إذا أتى دليل على التراخي أو على الفورية. وإن لم يأتي دليل على الفورية أو التراخي فهو للفورية. يبقى عندنا ثلاث أحوال. الحال الأول الأمر الفوري، زي ايه؟ إذا رأيتموه فصوموا. فلان صوان، إذا رأيتموه فصوموا. ده للتراخي أم الفورية؟ ها؟ ونصوم بعد بكرة؟ ونصوم الشهر الجاي؟ ونصوم الأسبوع القادم؟ متى نصوم؟ فورا. يبقى هذا الامر يفيد الفورية بصيغته، يبقى امر يفيد الفورية بصيغته واحد، وامر يفيد التراخي بصيغته، وامر لا يفيد الفورية ولا التراخي اختلف فيه العلماء. يبقى عندنا ثلاثة ايه امور او اوامر. امر يفيد الفور، وأمر يفيد التراخي. زي إيه التراخي؟ قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فوري أو تراخي؟ تراخي. أنت فطرت يوم في رمضان ممكن تقضي اليوم ده من إمتى؟ من شوال إلى رمضان. إيه؟ إلى رمضان؟ خلاص رمضان لا، شعبان. شو بقى في شوال، ذي القعدة، ذي الحج، المحرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمد أول، جمد ثاني، رجب، شعبان، معك كم شهر؟ 11 شهر. اقضي في أي يوم شئت إلا ما حرمه الله في الأعياد مثلا، أيام التشريق لا يجوز. عندك 11 شهر، يبقى إذا القضاء على الفورية من التراخي. إذا جاء نص صريح على أن الأمر للتراخي وليس للفوري. تبقى أو يبقى الخلاف بين العلماء في المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف البدة، هو الأمر الذي لم يأتي فيه فورية ولا تراخي، زي الحج على الفور أم على التراخي، زي القضاء، زي الحلف في اليمين، رجل حلف بالله ألا يزور فلان وزاره، عليه كفارة يمين. الكفارة على الفور أم على التراخي؟ يصوم 3 أيام إلا ما استطع أن يطعم 10 مساكين، يطعم 10 الأول، فإذا ما استطع فيصوم 3، على الفور أم على التراخي؟ اختلف العلماء. يبقى الخلاف العلماء في منطقة، في المنطقة الثالثة، الأمر الذي لم يأتي فيه دليل على الفورية ولا على التراخي، إنما الأمر الذي جاء فيه إشارة إلى الفورية: إذا رأيتموه فصوموا، خلاص نصوم. إذا نمر الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، على الفور أم التراخي؟ فاسعوا على طول. يعني ايه فاسعوا؟ حسعى المغرب ان شاء الله، هروح المسجد بعد العشاء، قال لما اكون صلي الجمعة خلاص. اذا نودر الصلاة فاسعوا، يبقى هذا الامر للفورية وليس للتراخي. انما قضاء الايام رمضان لك ممدوحة، كانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من رمضان في شعبان على التراخي. المسألة الثالثة نأخذ لها مثل الحج، هل هو على الفور أم التراخي؟ خلاف. الجمهور يقولون إنه على التراخي، ابن حنبل يقول هو على الفورية وهو الراجح، لأن الذين قالوا إن الحج على التراخي قالوا إن الحج فرض سنة كم؟ 6 هجرية، بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية هذه نزلت سنة 6، وهذا دليل ضعيف مرجوع. لماذا؟ لأن أتم الحج والعمرة لله لا تتحدث عن فرضة حج ولا عن فرضة عمرة. الآية مقتضاها إذا تلبست بالحج والعمرة فلا بد أن تتم المناسك، إذا أحرمت وتلبست أتم، لا يجوز لك أن تخلع الإحرام، هذا مفهوم الآية. الحج فرض في العام 9 بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. هذه الآية في العام الكام؟ 9. طب لماذا لم يحج النبي على الفورية وحج في العام 10؟ لماذا ارجع عاما؟ طالما ان الامر فورية، نقول هناك عارض ومانع منعه من الحج، هو ان المشركين كانوا يتبعون عرايا والكعبة بها اصنام، فارسل الصديق يطهرها وينادي في الناس لا تصلى بعد اليوم بيت مشرك ولا عريان، خلاص انتهت المسألة. وحدث العمل كم؟ العاشر عليه الصلاة والسلام. يبقى الحج على الفورية أم التراخي؟ الفورية. وهكذا في كل الأوامر الشرعية التي لم يأتي بها دليل على الفورية أو التراخي تحمل على الايه؟ الفور. وأدلتها كثيرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا بفورية، كلها إلى الايه؟ الفور. ومقتضى الامر يقتضي الفوريه، العقل حتى يقول هذا. يعني حينما تقول لولدك يا بني اريد ان اشرب، هيقول لك ايه؟ يا ابي تشرب بكره ولا بعد بكره ولا العشاء؟ يا ابني ما اقول لك هات المشرب يبقى اشرب الايه؟ الان. الامر في الايه؟ الفوري. وفي حد يقول لك افعل لي كذا ليس على الفور، ليس الفورية من كل اوامر. ولذلك اذبحوا بقرة فورا ليؤجلوها، استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات كما قال الله عز وجل. والدليل ايضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ان الامر يفيد الفورية، الامر يفيد الايه؟ بالامر الثالث. احنا قلنا الاوامر كم حاجة؟ ثلاثة. امر جاء معه صلة الفورية، ده مش فيه خلاف. اذا رأيتموا فايه؟ فصوموا. اذا رأيتموا فصوموا، مش حد يتكلم بقى في التراخي، خلاص في دليل على فورية. وامر جاء فيه دليل على التراخي، وامر لم يأتي فيه دليل على التراخي او الايه؟ او الفورية. هو الذي نختلف فيه، نقوله في الفورية الراجح. في صلح الحديبية امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم وان يحلوا، يتحللوا في الصلح، لان المشركين صدوهم عن المسجد الحرام. قال من كان معه هدي فليه؟ فليذبح وليتحلل. هل فعل الصحابة؟ لا. وكان ينبغي ان يفعلوا على الفور، فغضب رسول الله غضبا شديدا. غضبه يدل على انه يريد الايه؟ الفوري. فلما قالت له ام سلمة يا رسول الله اخرج اليهم واذبح واحلق بين عيونهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحر وايه؟ وتحلل. فكاد يقتل بعضهم بعضا، اما يحيئوا بقى الامواس لبعض، كل ايه؟ ذبح واراد ان يتحلل بالايه؟ ها؟ فكاد يقتل بعضهم بعضا لانهم اقبلوا على التحلل جميعا، لانهم رأوا رسول الله ايه؟ فعل. ولذلك حكمة ام سلمة في هذه القضية حكمة بالغة. تريد ام سلمة تقول الذي يأمر بشيء لابد ان يكون هو الايه؟ الفاعل. اسوة وقدوة. تقول لابنك يا ابني استيقظ الفجر، صل الفجر يا ولدي، والفجر يؤذن وانت ايه؟ نايم. يابا مش ام سلمة راح صل الفجر، يا ابني بقول لك انت اللي مالي يعني، انت روح انت بركة فيك، الكلام لك مش لي انا. ها كلامه طبعا لا يمكن ان يجي مع الولد، بعكس ان لم تقل له ابدا وقمت انت وتوضأت وصليت بين عينيه سيفعل. هكذا ارادت ام سلمة ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاشارت عليه ان يخرج الناس ويدعو الحلاق ويفعل ويحلق ففعل. فلما حلق وراه الناس قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا في الحلق. وهذا دليل من الاثر على ما قلنا. طبعا اما الدليل العقلي الانسان لا يدري متى الموت، الانسان لا يدري متى سيموت، فالعقل يقول لابد ان تبادر، لابد ان تبكر بالفعل لا ترجعه، لان الاوامر تتعاظم عليك. وفي الحكمة لا تؤجل عملا الغد اليوم الى الايه الى الغد، فلن يؤجل عمل اليوم الى الغد تتكاثر عليه الاعمال ولا يفعل منها شيئا على الاطلاق. على طول اول باول خلص، ها كل امر افعله على الفور ليس على التراخي، هذا مهم. طبعا قالوا والامر للفور تبادل الزمن. ايه معنى تبادل الزمن؟ طبعا يعني انتهز الفرصة، لا تجعل الزمن يمر منك، بادر انت الى الزمن، الوقت كالسيف ان لم تقطعه خطأت. زي التلميذ الخايب لك اذاكر الشهر الجاي والشهر اللي بعده، لسه يا امتحان في شهر 5 ولا في شهر 10، يا الله نام يا اخي نام نام ولا حرج. يجي العيد الكبير دخلنا على يناير وبعد فبراير وبعد مارس، يوم بمارس 31 لسه كتير، يجي ابريل امتحان بعد بكره، حراجع ان شاء الله بكره بالليل هاخدها من المغرب بعد الفجر، ده المادة تاخد بقى فرط التعب، يجي واحد يعمل مغرب ينام الى الا يقرا حرفا، عمال يرجي ارجاء، وهذا التسويف من الشيطان. لا، الانسان الجدي في حياته الحازم العازم لا يؤجل عملا على طول، لا يفعل مباشره. يقول الا اذا دل دليل فاسمعا، الا اذا دل الدليل على التراخي، على الايه يعني الامر في الفوريه، الا اذا جاء دليل يفيد الترى خلاص، لا معنى دليل فعدة من ايام الايه اخر. ما احد قال انه يجب عليه ان يصوم في شوال القضاء ولا في ذي القعدة، يصوم متى شاء، هذا زي الصلوات يا اخوان، الصلاة الظهر تبدأ من وقتها الاول الى اذان الايه العصر، يبقى صلاة الظهر الامر بها على فور ام التراخي؟ لا التراخي، لانها محصورة بين وقتين، صلي الساعة 12 واحدة اثنين كله صح ولا غلط؟ رجل صلى الساعة الثانية صلاته صحيح 100%، وادرك الوقت في وقته، الظهر له وقتان، انما مسألة ان يبادر الجماعة وإذا ترك الجماعة بلا عذر عليه إذن مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إنما رجل سمع النداء ولم يصلي مع الجماعة وصلى بعد الجماعة بساعة بإنفراده، صلاته باطلة صحيحة؟ صحيح، وعليه إثم ترك الجماعة، تلك قضية وهذه إيه؟ قضية أخرى. يعني فعله للأمر على التراخي وليس على الفوري، وان كان الفورية في كل الاوامر هي المستحبة حتى في القضاء، لانك لا تدري قد تمرض وقد لا تدري ماذا يحدث لك، كما في الحديث حجوا قبل ان تحجوا، فقد يمرض الانسان قد تعجز الدابة الى غير ذلك، فالامور تتعدل والصحة تتغير وتتبدل الاحوال. قال فاسمعا يعني اسمع هذا الكلام بفكر وتدبر، افهم يعني ثم انتقل الى البيت 42 قال والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية الاثر. يعني ايه الكلام ده؟ الامر ان روعي فيه الفاعل، الفعل عن المكلف، يتحدث الآن عن الأمر العيني والأمر الكفائي. الأمر العيني والأمر الإيه؟ فرض العين وفرض الإيه؟ الكفاية. زي سنة العين وسنة الكفاية، ما عندنا واجب عيني واجب إيه؟ كفائي، وعندنا سنة عينية وسنة كفائية. زي صلاة العيد سنة كفائية عند كثير عند الجمهور، حتى صلاة الكسوف كفائية واجب كفائي، إن فعلها البعض سقط عن إيه؟ الآخرين باعتبار الفاعل وباعتبار الفعل. إن اعتبرنا الفاعل فالواجب عيني، وإن اعتبرنا الفعل فالواجب كفائي. إيه باعتبار إيه؟ يعني قال الشيخ رحمه الله: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين، ذو عين يعني فرض عين، وذاك الفاضل يعني أفضل من فرض الإيه؟ الكفاية. في هذه القاعدة يتبين لك الفرق بين فرض الكفاية وفرض الإيه؟ العين، وسنة الكفاية وسنة العين. العينية التي تطلب من كل شخص بعينه، بعينه عين المكلف، أنت مكلف بالصلاة، لا يصلي غيرك لك، هذا فرض إيه؟ عيني، يعني عين عن المكلف لا يفعله إلا هو. والكفاء هي التي يقصد بها حصول الشيء بقطع النظر عمن؟ عن الفاعل. فعل جماعة في الزيتون، هذا الفعل، وأنا لم أفعله، خلاص وسقط عني هذا الإثم وهذا الفعل، لأنه فرض إيه؟ زي صلاة الجنازة، حضر الجنازة في مسجد العزيز بالله تعالى، وقام الحضور وصلوا عليه وأنا أعلى، هل واجب عليه أن أنزل ويصلي؟ ها؟ أم صلاته تسقط عني؟ خلاص، بغض النظر عن من؟ عن الفاعل. من الذي صلى؟ مش قضية 10 15 20، محمد إبراهيم علي محمود، مش مهم الأعياد، المهم أن هناك جماعة قاموا بالإيه؟ بالفعل. هذا كثير في الشرع. أيما أفضل في الشرع، الفرض العيني أم الكفائي؟ لا، العيني، الفرض العيني أفضل من الكفائي. قال الشيخ: والأمر إن رؤي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. تحدث عن فروض الكفاية زي ايه؟ السلام، ودي احكام كثيرة جدا، السلام اللي هو القاء السلام، اذا مررت بجماعة والقيت السلام على الجماعة، السلام عليكم، 10 هم 10، فقال احدهم وعليكم السلام، سقط على الباقين ان يسقط، يبقى سلام واحد من الجماعة يسقط الإثم عن من؟ عن الباقي، رغم أن القرآن أمرنا برد السلام، مش كده ولا إيه؟ قال الشيخ رحمه الله: فابتداء السلام من الجماعة إذا مر بشخص قاعد، سنة، سنة كفاية، يعني إذا سلم واحد من الجماعة، احنا 5 ماشيين مع بعض مررنا على شخص قاعد، من الذي يلقي السلام على من؟ الماشي على الماشي، كم واحد؟ والقاعد كم واحد؟ واحد. طب اذا القى السلام واحد من 5 على القاعد، يجزي عن الباقي ام لا يجزي؟ لو اشترط ان يلقي السلام القمص على الواحد يعني القاء هو اسقط عنه، هذه سنة كفاية، القاء السلام سنة ورد السلام ايه واجب. اذا وبدأ بالسلام سنة كفاية، فعل سنة كفاية، هذا مهم جدا. قال كذلك العلم، تعليم العلم واجب كفاية ام عين؟ كفاية، هو كل مصر معلمين الحمد لله، احنا كلنا مفتين بفضل الله. احنا عندنا كم نسمة؟ 70 تعيش من 50 سنة وعيش 90 سنة انت ورا 8 ايه سيدنا الشيخ، وصلنا 5 تولين 9 شهرين تداول 70 77 80، فانت مش هنا خالص، 5 تولين من زمان، لازم مركز موجود اهو، 85 مليون ناس بفضل الله، عندنا 100 مليون مفتي والحمد لله، عندها 15 مليون زيادة، الشعب كله بالإفتاء ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فالعلم واجب كفائي، تعلم العلم، فلولا نفر من كل فرقة ها طائفة فليتفقه في الدين، يعني مش كل حيبقى متخصص بالدراسة، فالعلم واجب كفائي، العلم الشرعي، بس العلم بالأمور العينية واجب عيني، الوضوء واجب عيني، الصلاة واجب عيني، علم المواريث واجب كفائي، علم الجنائز كفائي، مش كده ولا ايه؟ علوم القرآن كفائية، وصول الفقه كفائية، قواعد فقهية كفائية، هكذا. انما علم العقيدة عيني، لا كفاية ايه؟ العلم بالله، ان تعرف من هو الله وما اسماؤه وما صفاته، انت تعبد من؟ تعبد على من؟ تعبد الها، فلابد ان تعرف الاله الذي تعبد، هل يجوز عليه صفات النقص ام لا يجوز؟ هل هو واحد ام ثلاثه؟ لابد ان تعرف الاله الذي تعبد، ها صفاته اسماؤه سبحانه وتعالى، ما يجوز في حقه ما لا يجوز، مش كده ولا ايه؟ هذا مهم، واجب عيني عليك ان تعرف الخالق باسمائه وصفاته. يقولك يا عم انت بتكلم في ايه؟ ما ربنا يعرفه بالعقل. خطأ، كلمة خاطئة وشائعة، الله لم يعرف بالعقل، انما الله عرف بالشرع، عرف بالشرع، العقل اثبت ان للكون خالق، صح؟ انما صفات الخالق العقل اثبتها، اسماؤه بالشرع ام العقل؟ هل تستطيع ان تحدد اسماء الله مش بالعقل؟ لما صفاته واسماؤه وما لا يجوز عليه وما لا يجوز بالشرع من العقل، لما صاب ان يقال الله عرف بالايه؟ بالشرع، والعقل احد وسائل ايه؟ اثبات الربوبية فقط، انما العقل يثبت ان الكون خالق، العقل صح وسيلة، انما لا يمكن له ان يتجاوز ذلك في اسمائه في صفاته في كذا في كذا الى غير ذلك، فالصواب ان يقال الله عرف بالايه؟ بالشرع وليس بالايه؟ بالعقل. ده كلام مهم جدا لان الكثير يردده. المهم صلاة العيد على قول بعض العلماء سنة كفائية، فرض كفاية، طبعا هناك خلاف هل هي فرض عين وفرض كفاية، خلاف بين العلماء، الشوكاني يرى انها فرض عين ويقول في ذي الاوتار لو لم تكن فرض لما اسقطت فرض، اسقطت الجمعة، الاجتماع للجمعة واجب، لكن يجوز لمن صلى العيد ان لا يصلي الجمعة ويصلي الظهر، كون العيد يسقط عنه وجوب الحضور الى الجمعة، هذا معنى انه بدرجة الوجوب نفس المرتبة، ده كلام الشوكاني. عموما خلاف، الجمهور على انها سنة مؤكدة، الجمهور على انها سنة مؤكدة. ذاك الفاضل يعني هذا العين هو الامر الفاضل اللي هو فروض الاعيان هي الفاضلة. الحقيقة الشيخ هنا تحدث في مبحث خاص عن آداب السلام، والسلام ده موضوع طويل يحتاج إلى محاضرات، لأن تحية الإسلام لها آداب، آداب يجب أن نراعيها. طبعا بعض الناس إذا قابل أخاه يقول لي يا مرحبا أهلا وسهلا شرفتنا إيه نور، كل ذلك لا يجزي عن السلام، كل هذا ليس له أصل في الشرع، ممكن بعد ذلك له أصل، السلام عليكم منور ماشي أهلا وسهلا ماشي، بس الأول إيه السلام قبل الإيه الكلام، هذا أصل. قال طبعا من الأداب التي يجب أن نراعيها في السلام أيضا، قال الشيخ ألا يقتصر على الإشارة، بكر يشير هكذا، هذا فعل ليس فعل، ليس فعل المسلمين النصارى أو اليهود، أن يشير بيده دون أن إيه يتكلم، هذا منهي عنه، لأن ذلك ليس بسلام حقيقة. نعم بس هتكلم يا شيخ تفضل. وقد ورد النهي على الاقتصار عنه في الترمذي، ما جاء في كراهية الإشارة باليد في السلام، يكره الإشارة باليد فقط. أما إن كان بعيدا وجمع بين النطق والإشارة جائز، هو بعيد عنك ولو تقول السلام عليكم مش ايه السامع، هتقول السلام عليكم تنظر الى حركة فمك مع اشارة كد فيعلم فيجيبك، يجوز اذا كان بعيدا، لكن لابد ان تقرن بين الاشارة والايه والكلام والنطق لبعد المسلم عليه. طبعا ثم في ختام هذا البيت سأل السؤال الذي بدأناه قبل ذلك، هل أجر فرض الكفاية مساوي لأجر فرض العين؟ لا، فرض العين إيه أعلى من فرض الكفاية، وهذا هو الصحيح، لكن هناك خلاف من العلماء، إذا عطس المسلم وحمد الله واحد قال عطس والحمد لله، واحد قال له يرحمكم الله المسجد، هل فرض عين على كل واحد سمع ان يشمته ان يجزئ واحد؟ الشيخ ما اختلف معكم هنا، وانتم الارجح ان شاء الله، وده رأي الجمهور، الشيخ ابن عثيمين يرى ان كل واحد سمعه لابد ان يشمته. طبعا هذا الكلام فيه طبعا مشقة وفيه مخالفة، يعني الشيخ يتمسك بظاهر النص، ظاهر النص يقول ايه اهو، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل من سمعه ان يقول له يرحمك الله، حديث البخاري، كان حقا على كل من سمعه، ده اختيار ابن القيم كمان، يعني ابن عثيمين رحمه الله اخذ من كلام من ابن القيم، تمسك بالظاهر، ما هو الظاهر؟ كان حقا على كل من سمعه، على كل من سمع ان يقول له ايه، يبقى سمعوا 10 كلهم يرحمكم الله، تمسكوا بظاهر النص، لكن الجمهور على ان واحدا يكفي ينسى عن الجماعة. نعم يقول الحمد لله بس، هو اعتقد يرحمكم الله، الشيخ بيقول اذا عطس في الصلاة هيقول الحمد لله وانت تقول يرحمكم الله؟ السلمي رضي الله عن كل اصحاب رسول الله لما عطس في الصلاة احد بجواره فقال معاوية له يرحمك الله، الرجل قال الحمد لله، فقال له يرحمكم الله، ما التفت اليه، قال اقول لك يرحمك الله، ما التفت اليه، فاحدث في الصلاة مزوجا معاوية، لانه اصر على ان يجيبه الرجل، يا اخي انا بقول لك ارحمك ولا رد. الله. والمسجد ايه فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه نادى على معاويه وعلمه، قال يا معاويه هذه صلاه لا يصلح فيها هكذا وكذا، وفهمه. ويقول معاويه والله ما قهرني، يعني ما كهرني، ما علفني، وما رأيت معلما قط كالنبي صلى الله عليه وسلم، معلما يعني في تعليمه يسر وحلم ورحمة. سبحان الله العظيم. يجب، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل وقوموا لله قانتين، يجب عليك ألا تتكلم في الصلاة، إن في الصلاة لإيه؟ لشغلة. هنا نتحدث عن شبهة ذكرها الشيعة الروافض في قضية الإمامة، في قول ربنا سبحانه إنما وليكم الله، وليكم من؟ الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم ركعوا. قالوا ايه بقى الشعباء وتحالفهم؟ قالوا الولاية هنا بمعنى الامامة، وليكم يعني ايه؟ امامكم. طيب، الذين امنوا الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ايه؟ قالوا نزلت في من؟ في علي. كيف ذلك؟ قالوا المقصود بالآية من هو؟ علي. ده رواية ضعيفة جدا عند الثعلبي الذي رواها. قالوا كان علي راكعا رضي الله عنه، فجاءه سائل يسأل الصدقة، فخلع علي خاتمه من يده، كان لابس خاتم كده ايه؟ خلعه وعمل ايه؟ اعطاه للسائل وهو ايه؟ راكع. فأنزل الله ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا سلام على التأليف، ده تأليف الرافضة. السؤال الآن، واحد كما قال شيخ الإسلام، هل يجوز لعلي أن يتصدق ويصلي؟ هل يجوز للإنسان أن يخرج المال أو يخلع الخاتم ويصلي؟ إن في الصلاة لإيه؟ لشغلة. هذا يكره بل يبطل الصلاة عند كثير من الفقهاء. هذا أول رد على الرافضة، هذه أول رد. أول نافلة، حتى نافلة أخرى عشر دقيقة وانده تعال بخد خد صدقة. لم يمتلك نصاب الزكاة الحلي، لم يكن عنده فضة تبلغ النصاب لأجل أن يزكي عنها، فلم تجب عليه زكاة الإيه؟ الفضة. فلماذا أخرج الخاتم وهو يصلي؟ هذه القصة حبكوها على الآية، وقال الطبرسي وهي دليل على إمامة علي، على إمامته، وليس فيها دليل على الإمامة على الإطلاق. إنما وليكم الله جاءت بعد قول الله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إنما وليكم الله في المقابلة. الآية واضحة كما قال ابن كثير، إنما هم ألفوا لها سبب نزول وجاءوا به وأنزلوه على من؟ على علي بن أبي طالب. زي ما أقول لك يا سيدنا الشيخ، يقول لك إيه؟ الصحابة جميعا ارتدوا بعد موت رسول الله، ماتوا كفارا، والدليل عندكم يا أهل السنة في القرآن، عندنا في القرآن أن الصحابة ارتدوا، أيوة عندكم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. القرآن يقول لهم إيه؟ انقلبوا على أعقابهم. إجرام يا أخي، جاءوا بآية نزلت في المنافقين وأنزلها على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة هكذا حرفوها لأجل معتقدهم الفاسد. وصدق الإمام الثعلبي الإمام الشعبي رحمه الله، لو كانوا دوابا لكانوا حميرا، لو كانوا دوابا لكانوا حميرا. والأزهر عندنا من مراحل التجديد فيه أنه يفتخر الآن أنه احتضن الشيعة وتقارب معهم، ولا فرق بين سن وشيعي والتعبد على المذهب الشيعي، فهم إخواننا. فلقد أصبح أبو لؤى المجوسي قاتل عمر أخونا في الله، ونسأل الله العافية. هذا ما يردده بعض علماء الأزهر، ونسأل الله العافية. وهذا كلام يضحك علينا الدنيا بأسرها، ولكن الصوفية تلتقي مع الشيعية في خندق واحد، ورأس الصوفية يحتل المراصب الأزهرية، ولا تعويض ولا تحرج، فافعل ما شئت. نسأل الله أن يعافينا. اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أعود الحميد للدكتور أسامة سليمان في خطبة الجمعة القادمة.